يقول هل الذي يتبع المسيح الدجال يكون كافرا أو يكون من الذين ابتلوا به من المسلمين العصاة؟ لا، ليس بلازم أن يكون كافرا، وإنما قد يبتلى به من يبتلى به من يكون عنده معاصي. وقد جاء في الحديث أن المدينة ترجف ثلاث رجفات ويخرج إليها كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. وهذا يقول هل الدجال موجود الآن؟ نعم موجود في الجزيرة التي جاءت في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، الحديث المشهور بحديث الجساسة. ولماذا سمي أو لقب بالمسيح؟ قيل إنه المسيح يعني أنه ممسوخ، وقيل الممسوح ولكنه في الشر، وهذا بخلاف مسيح الهداية فإنه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن مسيح الهداية هو الذي يقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان. مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة. الشارح ذكر أنه سيبين سبب تسميته في المسيح فيما يأتي، ما أدري في الباب الذي قال بعد خمسة أبواب. نعم شوف أشكال هي الممسوح العين كذا، يعني في أشياء قيلت. يقول والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيدوه قيدوه به أو قيد به، واختلف في تلقيب الدجال بذلك، فقيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب، وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسح. قال بأن إيش؟ بالنسبة عيسى قال؟ قال لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته، وقيل لأن رجله كانت لا إخمص لها، وقيل للبسه المسوح. الله أعلم، يعني هذه الأشياء، يعني كونه يمسح الأرض، يعني كونه يعني يمسح يعني هذا جاء أنه يبرأ بإذن الله عز وجل، جاء في القرآن. وكونه يمسح الأرض، الدجال هو الذي يمسح الأرض. يقول السائل مر معنا بالأمس حديث من قال لا إله إلا الله إلى آخره 100 مرة أو زاد. البيت الذي فيه بيت من الشعر، يعني فيه يعني مسح الأرض، يعني قال كأنه في حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يمسحه، يعني واحد كثير الأسفار يعني يعني يعني يشير إليه، وقال كأنه في حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يمسحه أو يذرعه. نعم إيش تقول؟ يقول ما مر معنا بالأمس حديث من قال لا إله إلا الله لا شريك له 100 مرة قال أو زاد، لم يأتي أحد بأظن ما جاء أو زاد، ما معنى الزيادة هنا؟ هل هي زيادة في الذكر نفسه أو زيادة من الأذكار الأخرى؟ قيل هذا وهذا، قيل هذا وهذا. كذلك هذا الحديث، هذا الذكر في الصحيحين لا يوجد فيه يحيي ويميت، لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، من قالها متى مرة حين يصبح يمسي، اللي مر معنا في الترمذي يحيي ويميت، لكنها يعني ظن شيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ في هذا الحديث، له ذكرها في بعض أنه قال أن بعض الحديث وردت بها، لكن ما أدري أي حديث هنا. لما ذكر الترمذي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي